أيها السادة، مساء الخير. أتحدث إليكم في هذه اللحظات من مسرح حديقة الأزبكية، حيث ننقل لكم الليلة الحفلة الساهرة الكبرى التي تحييها كوكب الشرق أم كلثوم في بداية كل شهر في يوم الخميس الأول من كل شهر. سيداتي وسادتي، طالما التقينا ونلتقي بكم في حفلات كثيرة، ولكن هذه الحفلة حفلة أم كلثوم لها طبع خاص تتهيأ له أفئدة المستمعين في كل مكان، المستمعين الذين حضروا إلى هذا المسرح منذ ساعة مبكرة وأخذوا أماكنهم وكلهم يترقب انفراج الستار عن أم كلثوم، وكلهم يتلهف على سهرة جميلة ممتعة مع كوكب الشرق التي تتربع على كرسي الغناء في الوطن العربي كله. أيها السادة الحاضرون هنا الذين يترقبون هذا الحفل من شهر لشهر منذ أن يبدأ الموسم وحتى ينتهي، وفي خلال ذلك يستمتعون بأغنيات أم كلثوم التي يتابعونها والتي يستمعون إليها دوما، وأنتم في منازلكم أو أينما كنتم في هذه اللحظات في أي مكان من الوطن العربي تترقبون بدوركم هذا الحفل وتتأهبون لسماعه وتحرصون عليه، وكوكب الشرق بدورها أيضا تحب اللقاء معكم وتسعدون بها وتسعد بكم، ويكون هذا التجاوب الذي يميز الفن الجميل الأصيل، هذا التجاوب بين الفنان وبين المعجبين به وبين المستمعين الذين يتلهفون دائما ويحرصون على أن يستمعوا إلى أم كلثوم. ولعلكم سيداتي وسادتي في هذه اللحظات تتساءلون بأي أغنية ستبدأ أم كلثوم حفلها الساهر الليلة، لعلكم تتساءلون هل ستبدأ بأغنية جديدة أم بالأغنية التي استمعتم إليها مرات من قبل وأحببتموها وتحبون دائما أن تستمعوا إليها. أيها السادة، ستبدأ أم كلثوم حفلها الليلة بأغنية عودت عيني من كلمات أحمد رامي وموسيقى رياض السنباطي. ستبدأ هذه الأغنية الحبيبة وتضاء الأنوار أسفل المسرح تأهبا لانفراج الستار عن أم كلثوم وبدء هذا الحفل الساهر الكبير الذي نترقبه والذي نسعد الآن ببدايته وسنسعد خلاله بالغناء. بشوفها انا عليا في نظرتك ليا اشوفها انا عليا في نظرتك ليا نعيم الروح. افضل انا وظني يقربك مني ويبعدك عني Thank you. بسمتك فرحة قلبي عايشين على الأمل البسام وبسمتك فرحة قلبي على الأمل البسا والنغبت يوم عني هفضل أنا وظني والنغبت يوم عني هفضل أنا وظني والنغبت يوم عني هفضل أنا يقربك مني ويبعدك عني يقربك مني ويبعدك عني يقربك مني ويبعدك عني ومعاك ونمر يوم من غير رؤياك نمر يوم من غير رؤياك نمر يوم من غير رؤياك نمر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش ما ينحسبش واسهر على طيب عادك لما الزمان يجمع يجمع بينا. لكن غلبني الشوق بغواك يوم من غير رؤياك إن مر يوم من غير رؤياك إن مر يوم من غير رؤياك إن مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش ما ينحسبش من واسهر على طيب عادك لما الزمان يجمع يجمع بينا أبات على نجواك واصبح على ذكراك وفكري معك معك واسع وفكري معك واسع وفكري معك واسع وفكري Thank you.

غصن الأمل ما تسعد بقربك ويوم ما تسعدني بقربك هلاقي كل الناس أحباب ويفيض عليا نور حبك أقول مفيش في الحب عذاب Oh, bad.

سيداتي وسادتي تنتهي هذه الوصلة الأولى التي سعدنا بها وسعدتم في حفلة كوكب الشرق أم كلثوم الغنائية التي ننقلها لكم من مسرح حديقة الأزبكية. غنت أم كلثوم، ولعل التصفيق، ولعل هذه الصيحات صيحات الإعجاب التي تتجاوب بها أصداء هذا المسرح الكبير، لعلها خير معبر عن الغناء وعن النجاح وعن المجد الذي تحققه أم كلثوم كلما التقينا بها وكلما استمع إليها الآلاف هنا والملايين الذين يتابعون هذا الحفل في منازلهم في كل مكان من أرجاء الوطن العربي. سيداتي وسادتي، بعد فترة سنلتقي معكم مرة ثانية في مسرح حديقة الأزبكية، حيث ننقل لكم الوصلة الثانية من هذا الحفل الساهر الكبير الذي تحييه أم كلثوم. أما الآن فنعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.